بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع مرة أخرى للألفاظ التي مرت معنا ما يتعلق بسؤالات المصطلح نخبة الفكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قلنا أن الاسم المفرد الذي مر معنا هو الذي لم يشاركوا فيه ماذا؟ غيره. اسم مفرد هو الذي لم يشاركوا فيه ماذا؟ غيره. مثاله زر ماذا؟ ابن حبيش، هذا من فارين، لا يوجد زر إلا هذا الرجل. وألف في هذا الباب وهي ما يتعلق بالمفارين، أي بمعنى الذي لم يشاركوا فيه غيره، اسم لم يشاركوا فيه ماذا؟ غيره. ألف في ذلك البرديكي، قلنا والبرديكي انتقدوا عليه ماذا؟ أسماء أدخلها ولها له مشارك فيها، بعض الأسماء مشاركين. وهكذا ألف في أيضا أبو الفتح ماذا؟ الأزدي، ألف مؤلفا في هذا. والثاني أيضا ما يتعلق بالاسم المفرد، ما يتعلق بالكنى المفردة أيضا، ما يتعلق بالكنى المفردة، أي الذي لم يشاركوا فيه ماذا؟ أحد. تكنى بكنية لم يشاركوا فيها أحد، وهي ما يتعلق بأبو الحمراء. قيل أن هذا كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحمراء. أبو الحمراء هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشارك ماذا؟ أحد في هذه الكنية. وهكذا من الألقاب المفردة أيضا، من الألقاب المفردة السفينة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه مهران. اسمه ماذا؟ مهران. أما لقبه فهو سفينة. فلماذا لقب بسفينة؟ لماذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة أو بعض الصحابة؟ يحمل أشياء كثيرة باخرة، اللهم بارك. طيب، وهكذا أيضا من الأنساب المفردة، من الأنساب المفردة أي بالنسبة إلى القبائل أو إلى الأوطان أو إلى المحال. النسبة إلى القبائل، الأنساب ماذا؟ المفردة إلى القبائل يقال قرشي، نسبة إلى قريش، نسبة إلى قبيلة، أي لم يشارك أحد. قريش قبيلة لم يشارك ماذا؟ أحد في هذا الاسم، في هذا ماذا؟ الاسم، في هذا ماذا؟ النسب. فهذا نسب مفرد. وهكذا قد يكون وطن مفرد، بغداد لم يشاركه ماذا في أحد، بغداد البلد المعروف هذا، أو إلى محلة من المحال. دار قطني نسبة إلى ماذا؟ إلى يعني ماذا؟ محل، ويا يعني قطن كان يسكنها ماذا؟ الدار قطني في بغداد، إلى محل ماذا؟ وهي دار قطني إلى محل كان في بغداد يسكنه ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله. أو قد ينسب الإنسان إلى ضيعة مفردة، ينسب الإنسان إلى ضيعة، الضيعة الموصول به المكان، الموصول به ماذا؟ المكان، منطقة يعني ماذا؟ محمد بن عامر السويدائي، محمد بن عامر السويدائي، قالوا نسبة إلى السويداء، وهي مكان في دمشق، وهي مكان في دمشق، وهي ضيعة، يقال لها ضيعة، يقال لها ماذا؟ ضيعة. وهكذا قد ينسب الإنسان إلى سكة مفردة، إلى سكة المدى مفردة، عبد العزيز بن صهيب البناني أو البناني، سكة بنانة، يقال لها سكة بنانة، وهذه في البصرة، سكة المقصود الطريق، السكة هي ماذا؟ الطريق، البناني مضاف إلى هذا. وقد ينسب الإنسان إلى ماذا؟ إلى المجاورة، قد ينسب الإنسان إلى المجاورة، سعيد بن منصور المكي، وهو خرساني، أنت لما تنظر المكي تقول نسبته إلى مكة، وهو إنما جاور مكة، وإلا فأصله ماذا؟ خرساني، أصله ماذا؟ خرساني، لكن لما جاور بمكة نسب ماذا؟ إليها. هذه باعتبار المجاورة، قد ينسب الإنسان باعتبار المجاورة، وقد ينسب الإنسان باعتبار ماذا؟ باعتبار الصنعة، قد ينسب الإنسان باعتبار الصنعة، يقال الخياط، يقال الدباغ، ويقال البزاز، ويقال الحذاء إلى آخره. هذه نسبة باعتبار ماذا؟ باعتبار الصنعة. وهكذا قد يقع ماذا؟ في النسبة الاتفاق والاشتباه، وهذا الاتفاق والاشتباه مر معنا، المؤتلف والمختلف، وهكذا أيضا ماذا؟ المتفق والمفترق، وأيضا مسألة الاشتباه مر معنا، التقسيم ثلاثي. قد يقع أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار النسبة، قد يقع هذا باعتبار ماذا؟ النسبة، فيقال العائد ويقال العائدي، هذه نسبة أيضا، وليس من قبيل ماذا؟ الألقاب، ولا من قبيل ماذا؟ الأسماء، وإنما هي من قبيل النسب، وحصل فيها التشابه، التشابه باعتبار ماذا؟ عدد الحروف وقلة الحروف، العائد، وعندنا العائد بزيادة الياء. وهكذا قد يعني، وهذا بحرفه، وقد تحصل الزيادة بحرفين يدخل في باب الاشتباه في باب النسبة، كأن يقال يعني ماذا السبخي ويقال ماذا السبخي ويقال السنجي، يقال السنجي ويقال ماذا السبخي، وهذه زيادة باعتبار ماذا باعتبار الحروف. وهكذا يذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أشياء تتعلق بهذا الأمر، وفي آخر الكلام على هذه المسائل ستأتي إن شاء الله معنا تكمل الباقي هذه الأشياء التي ذكرها ابن حجر عليه رحمه الله في نخبة ماذا الفكار.